فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك شخص قد اعتاد الغيبة فهل يجوز لي أن أهجره؟ أنصح عن الغيبة، فإذا لم يمتثل ابتعد عنه. نعم.